حبيب حياة غير حياة ذوبني بيك أموت عليك. اسلم لقلبك اسلم لروحك روحي بديك أموت عليك. حبيب حياتي غير حياة ذوبني بيك أموت عليك. اسلم لقلبك اسلم لروحك روحي بدي. حنون يا ويلي فين والحنان احساس الشمع تنور عليك بالمستحيل عاش منه وغمرك انت مجنون بيك. هل قد احبني وهل قد احبك الله علي والله حملني لما بحضاني انت وغر عليك انا واثقه بيك. بس غيرتي اكبر ما هو بيدي ولا بدي. ارحمني مني تحملني لما بحضاني انت وغر عليك انا ما هو بيدي ولا بيدي. حنون يا ويلي فين والحنان احساس الشمع تنور عليك المستحيل اعيش بدون وغمرك انت مجنون بيك. هل قد احبني وهل قد احبك الله.